ماشي ها ايه ده هنا محمول على انه النذر كله مكروه، الدخول فيه ابتداء النذر ها مكروه، لكن على القول بانه فيه تفريق خلاص هيحمل ده على ان ده النذر اللي ايه المشروط. نعم لسه جاي على التزام الجاد غير النذر. ماشي لسه جاي خليك على الوجه الاول اللي هو على جهة العهد. ماشي مش نذر عهد، فالعهد لا يجب الوفاء به. ماشي لكن مطلوب الوفاء به الجمل. ماشي خلاص كده. وبيقول هو انما ورد هذا الحديث تحت يقول لك ايه تنبيها على عادة العرب انها كانت تنذر ان شاف الله مريضي فعلي صوم كذا، وان قدم غائبي او اغناني الله فعلي صوم كذا، هو حمله على النذر الايه المشروع. نعم هو لغايه دلوقتي مش واضح انها بدعه بطيئه ليه. بس لسه ما باينش ليه بطيئه. لو بدعه بطيئه ما خلاص ما احنا لغيناها، احنا بنتكلم بدعه خلاص واضحه. لو بدعه بطيئه وقال الناس بدعة حقيقية مثلا ذكر مثلا يدي مثلا ذكر ايه مثلا ذكر يعني مثلا فين دي بس اللي هو اسمه بدعة حقيقية دي قولها كده. ذكر ايه الذكر نفسه ملوش اصل. صح ماشي بقت بدعة حقيقية. هو الذكر ليه اصل ماشي انا بقى قلت مش قلت هو دي بدعه حقيقيه. دي بدعه حقيقيه ماشي حقيقي. الزمت اسوار بدعه حقيقيه دي ودولت عليها ماشي ها. يبقى انا كده هي دي حقيقيه خلاص مذمومه الشرع اطلاقا. طيب انت فهمتوا اني غير كده. طيب ما احنا قلنا ان البدعه الحقيقيه اللي ملهاش اصل في الشرع زي ما ضربت المثل قلت هتصلي صلاه بركوعين زي ما بيقول كده، يعني اصل الايه اصل الفعل ملوش اصل في الشرع. لكن لو قلنا انك انت هتصلي صلاه هي الصلاه المشروعه لكن بقى عملتها تصلي 8 ركعات في اليوم الفلاني والساعه الفلانيه والظهر وكذا والذكر والذكر انت قلت بتقول لا اله الا الله بس عملته بكفاءه معينه وقعدنا نعمل دايره وعددناه وحددناه وكذا. لكن لو قلته مثلا ده اصلا ذكر غير مشروع ابتداء، مش مش مش بتقول ان هو ذكر مشروع، ده من ده من جهتيه غير مشروع، يبقى ده دخل في حد البدع الايه الحقيقيه. طيب وانا اديت الامثله في الاول وانا بتكلم عن البدع الحقيقيه برضه فين اديت امثله ولسه جاي تاني. ان شاء الله مش هنعمل كده كويس كده بسيطة. اي كده لو جرون عليها وضعينها نقطة فين في دي؟ لا مش دي. اقول لك بقى ما هو اصلا هي لابسة عنده. لو انت عملت قلت انت لو انت خدت على نفسك انا هقول ايه؟ هقول انا هقعد هقول كل يوم لا اله الا الله اصمع ماشي كده؟ خلاص وخدت ده على نفسك ماشي كده؟ وقعدت بيها لغايه ما مت خلاص انت هتؤجر على العمل ده. جيت حضرتك بعد ما كبرت مش قادر دخلناها دي بقى جت لها هنا هنا ده انت ملام ومعاتب انك دخلت فيها ابتداء، وهنا ياتيها وجه البدع الاضافيه لانك انت دخلت على نفسك مشقه لم يامرك بها الشرع. يبقى هنا الوجه خلاص. تعالى بقى لو احنا قعدنا وهنقول نذكر مع بعض ها لا اله الا الله 1000 مره ونقعد كل يوم من اولها بدعه اضافيه. ليه؟ ليه؟ الامر هنا مختلف ما بين ان دي خدت صوره في الجماعه خلاص؟ فاهم؟ يعني نفرق ما بين الامر ده ليه؟ لانه كده اصبح بيضاهي المفروض على الامه والمشروع على الايه؟ على الامه. خلاص؟ في فرق ما بين انك انت الزمت نفسك، احنا كل الوقت بنتكلم على الزام النفس. طب انا الزمت نفسي بس مش ضروري. ألزمت نفسك بإيه؟ إن أنا أقول لا إله إلا الله بس ما فيش مصر ألف مرة ماشي. هو ده الكلام على دي ماشي هو الكلام على دي هو الكلام على دي. ألزمت نفسك إن كل يوم هتقوم 1000 ركعة، ألزمت نفسك إنك مش هتنام الليل هتصلي طول الليل، هتختم القرآن بركعة،